ضاقت علي أبد ما شوفتني راحة والإلي صاروا علي دنيا ما مرتاح بيها دنيا حس ضاقت علي أبد ما شوفتني راحة والإلي صاروا علي شلون حيرة تحيرت أم دا هذا الوقت وفاء أنطي للي يحبني واللي يحبني خون بي شلون حيرة تحيرت أم دا هذا الوقت وفاء أنطي للي يحبني واللي يحبني خون بي دنيا ما مرتاح بيها الدنيا حيس ضاقت علي الدنيا حيس ضاقت علي شفت واحد يحب دنيا حيرتني بهالها بس مصالح بس كذب لا ما شفت ناس على قلبي ولا شفت واحد يحب حيرتني بهالها لك بس مصالح بس كذب كون أعمى وما شفت أم دا هذا الوقت آخ لا بس إيدي تحكي أكلو عضو إيدي كون أعمى وما شفت أم دا هذا الوقت آخ لا بس إيدي تحكي أكلو عضو إيدي دنيا ما مرتاح بيها الدنيا حيس ضاقت علي الدنيا حيس ضاقت علي